ينكر علينا من حقوق الوسامي من باب نجران إلى مركز طريق تنشي علينا من ثقيل الغمامي من غرب نجد والحدر حد السيف تغيهنا سيل يشق العدامي يالله يا من شلم زون المرادي يالله يا من شلم زون المرادي بكر علينا من حقوق الوسامي من باب نجران إلى مركز طريف تنشي علينا من ثقيل الغمامي من قرب نجد والحدر حد السيف تغيثنا سيل يشق العدامي يا مرحبا بام الخشوم المهانيف شوف البكار السود غايات مرامي خطوات بكر تلفت العين وسخيف ولا زعوج خرتي في قهامي تشفها ما احنا حسب التكاليف مقياضها في الجوب ولا السنامي في شفها نتعب ولا نتبع كيف لها بعد السكن والدوامي نرعى بها في مشبر طرف ومخيف تمام بحد اللي قص العظامي في مشبر الراعي الغنم فيه ماشيف راعي اللي بدل زبدها عمامي ديار ربع تكرم الجار والضيف زبينهم يهنى بحلوى المنامي على غزل حيف للحيف خيالة بالمحتمين الجامي هذا كلام صدق ما فيه تزييف وافعالنا والناس تثبت كلامي كل الجبايل وفيه بالمواقف والهاجز للشكر والاحترامي ويالله يا من شلم زون المرادي ذكر علينا من حقوق الوسامي من باب نجران إلى مركز طريف تنشي علينا من ثقيل الغمامي من قرب نجد والحدر حد السيف تغيثنا سيل يشق العدامي يا مرحبا بام الخشوم المهانيف شوف البكار السود غايات مرامي خطوات بكر تلفت العين وسخيف ولا زعوج خرتي في قهامي في شفها ما احنا حسب التكاليف مقياضها في الجوب ولا السنامي في شفها نتعب ولا نتبع كيف لها منابع السكن والدوامي نرعى بها في مشبر طرف ومخيف تمام بحد اللي قص العظامي في مشبر الراعي الغنم فيه ماشيف راعي اللي بدل زبدها عمامي ديار ربع تكرم الجار والضيف زبينهم يهنى بحلوى المنامي على دمره لغزل حيف للحيف خيالة بالمحتمين الجامي هذا كلام صدق ما فيه تزييف وافعالنا والناس تثبت كلامي كل الجبايل وفيه بالمواقف والهاجز للشكر والاحترامي ويالله يا من شلم زون المرادي بكر علينا من حقوق الوسامي